شهد وعسل ما في مثله خالة، حكياته شهد وعسل ما في مثله خالة. هي خالو خالو خالو خالو يا خالو، أنا بعشق قلبه ودلالو. خالو خالو خالو خالو يا خالو، أنا بعشق قلبه ودلالو. خي الماما مثل الورد وابنه شبه له وش السعد، خي الماما مثل الورد وابنه شبه له وش السعد. قالوا تلتين الولد بيطلع لخالة، قالوا تلتين الولد بيطلع لخالة. هي خالو خالو خالو خالو يا خالو، أنا بعشق قلبه ودلالو. خالو خالو خالو خالو يا خالو، أنا بعشق أحلى مشاوير فيها لعب ومرح كتير، ياخدنا أحلى مشاوير فيها لعب ومرح كتير. يحملنا وفينا بيطير على كتافه خالة، يحملنا وفينا بيطير على كتافه خالة. هي خالو خالو خالو خالو يا خالو، أنا بعشق قلبه ودلالو. خالو خالو خالو خالو يا خالو، أنا بعشق قلبه ودلالو. لما نزعل مشكلة ونفضفض له ونحكي له، لما نزعل مشكلة